نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي، وقد بدأنا الأسبوع الماضي في القاعدة الثالثة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقد بينا معنى القاعدة، وهي في مجملها بأن كلما ضاق الأمر على المكلف أو حدث له عذر طارئ سبب له المشقة في فعل بعض العبادات أو الطاعات، جاء التيسير من الشارع الحكيم. فكلما وجدت المشقة جاء التيسير، وهذا من أصول الشريعة كما قلنا. الأصل أن الله عز وجل يكلف نفسا إلا وسعها، فلما حدث تغيير على المرء أو عذر طارئ، وبينا بأن الأعذار أو الأسباب المبيحة للسفر والأسباب المبيحة للتيسير التي جاءت في الشرع كما قال علماؤنا سبعة أسباب. وبدأنا في الكلام عن السبب الأول وهو السفر، بأن السفر من الأسباب التي فيها المشقة، فجاء التيسير فرخص في بعض العبادات وبعض الأشياء بسبب السفر. وسنبين بأن الأسباب سبعة، وهي السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر والنقص. كل هذه أسباب موجبة أو كانت سببا في المشقة التي تجلب التيسير. وقرأنا ما ذكر المصنف في السفر والرخص التي قال فيها النووي ورخصه الثمانية، وبيناها وانتهينا منها. يمكن أن يضاف قبل أن ندخل في المرض أن هناك أيضا رخص بسبب السفر يمكن أن يأتي فيها التيسير نتيجة لمشقة السفر، ومنها مثلا كما قال علماؤنا جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية منهم إذا مات في السفر. يعني رجلان كان في سفر، فمات أحد الرجلين قدر الله عليه الموت في سفره، وكان له معه ممتلكات أو له أمتعة أو معه بضاعة، مثلا كانوا يسافران في تجارة وكان له بضاعة معه، فحدث الموت في السفر. فالآن أشياء وأملاك هذه اضطر رفيقه أو الرجل الذي معه الآن أن يبيع له هذه البضاعة ويقبض الثمن، ثم بعد أن يعود يعطي الثمن للورثة. فكان موته في السفر كان هذا رخصة لأن يقوم هذا الإنسان ببيع المال الذي البضاعة التي عنده أو أي شيء خاص بالرجل الذي قد مات، مع أنه ليس له ولاية وليس له وصاية، ليس له حق في ذلك في الأصل، لكن لعذر السفر فله أن يفعل ذلك، وأن القاضي هناك قاضي وكله في ذلك أيضا. لكن كان السفر رخصة في أن يتصرف في مال الغير وأن يعطي هذا المال الورثة بعد ذلك. كذلك قال أيضا علماؤنا في مسألة المعاملات، لو هناك مضارب، يعني مضارب يضارب بأموال الآخرين وفي تجارة ما، فقالوا إذا سافر هذا المضارب في تجارات أو شيء وليس عنده، هو الأصل أن المضارب ينفق على نفسه من ماله، لكن قالوا جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة، يعني يأخذ من مال المضاربة إذا اضطر، لأنه مسافر وليس قد يكون معه مال، هو أصل مضارب بمال الناس، فله أن يأخذ من بعض مال المضاربة ينفق على نفسه في السفر، لأن السفر هنا انقطعت به، يعني كان في سفر وانتهى ماله، ليس معه مال أو غير ذلك. فكان السفر رخصة في أنه يأخذ من مال المضاربة ينفق به على نفسه على أنه يضمن هذا المال بعد ذلك. أيضا قالوا بأن جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. يعني الآن امرأة بنت صغيرة لابد تتزوج، وقلنا بأن الولي ركن من أركان النكاح لابد أن يوافق الولي. فلو كان الولي الأقرب لها الوالد مثلا أو الأخ مثلا، وهذا الولي الأقرب مسافر وسفره بعيد ولا يمكن الاتصال به أو التواصل معه بسبب سفره، وهنا رجل كفء موجود يريد أن يتقدم لها ولا يريد أن ينتظر، قال أنا لا أستطيع أن أنتظر قدوم هذا المسافر أو أن أنا أنتظر وقد يكون يعني لا يوافق على يعني على هذه المدة، فلو هناك ولي أبعد يعني مثلا أخ أصغر أو عم موجود وهذا الولي الأبعد، فيكون هنا رخصة بسبب سفر الولي الأقرب وعدم قدرة على الاتصال به، تنتقل هنا ترخص في الولاية وعدم قدرة انتظار الخاطب الكفء كما قالوا لها، فهنا يمكن أن يزوج الولي الأبعد لذلك، وهذا عذر بسبب سفر الولي الأقرب. هذه كما نقول أيضا يعني بعض الأمثلة التطبيقات التي يعني نزيدها على ما ذكر المؤلف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للسبب الثاني في من أسباب المشقة تجلب التيسير، وهو المرض. قال والمرض ورخصه كثيرة، هذا قول المؤلف. نقرأ قول المصنف أولا على أنه قال المرض ورخصه كثيرة، التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة. شيخ بتأكد لي أن الصوت وصل بعد إذنك عشان أنا بعد ما مشيت ما عندي. وعدم الكراهة في الاستعانة يعني موجود؟ طب اكتب لي معلش. قال المرض ورخصه كثيرة، التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصعب من يصب عليه أو يغسل أعضاءه. طبعا أنا أقصد القواعد الفقهية، أرجو من لا يتابع معنا يكون عنده الملف ويفتح يقرأ، لأن هذه تساعد ف يعني يكون معه المتن الكتاب هو موجود. وفي المرة الماضية تقريبا الأخت نزلته. قال وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة والاطباع في الصلاة والإماء فيها والجمع على وجه اختاره النووي وجماعة. قبل أن ندخل قال المرض، المرض ورخصه كثيرة. إذن المرض سبب من أسباب المشقة تجلب التيسير، ولكن هنا قسم علماؤنا المرض إلى أنواع ثلاثة. المرض الشديد وهو الذي لا يستطيع المرء فيه، يعني مرض شديد أصابه مرض لا يستطيع القيام بأشياء أو تعاطي أو أعمال التي كان يقوم بها حال صحته، مرض أقعده، وهذا يسمى المرض الشديد. هذا لا خلاف بين العلماء في الترخص في هذا المرض، وكما سنبين الترخص الذي جاء أنواع الترخص، لكن هذا المرض الأول النوع الأول. ثم النوع الثاني من المرض وهو المرض الخفيف، وقالوا فيه علماؤنا كما ذكر السبكي وغيره، قال كمرض مثلا إصبع يعني يحصل فيه جرح أو صداع خفيف مثلا، هذا مرض خفيف، هذا كاد يكاد يكون إجماعا بخلاف محمد بن سيرين رحمة الله عليه، هو الذي خالف بذلك. فالإجماع من أهل العلم هنا على أن، وصح نقول اتفاق مدام ذكر أن فيه خلاف يبقى لا يكون إجماعا هنا، لكن أنا أنقل ما قاله يعني السكي وغيره، قال إجماع خلاف لمحمد بن سيرين على أن هذا المرض لا يعد فيه رخص، يعني لا يعتد فيه، يعني لا يفطر فيه في رمضان مثلا، لا يترخص فيه في جمع مثلا، قلنا إن كان يعني مع جواز الجمع في الحضر، أو هذا لا يجعله مثلا لا يصلي قائما، إن هذا لا يمنعه من القيام. هذا المرض الذي يعني يستباح فيه الرخص، هذا المرض البسيط لا يعد من أسباب الرخص. ثم المرض المتوسط، وهذا هو الإشكال الذي سنبين، المرض المتوسط الذي هو لم يرتقي للمرض الشديد ولم ينزل إلى المرض اليسير، هذا لابد له من قرينة، هذا لابد له من قرينة تبين هذا المرض، هل يمكن هذا المرض أن لا يمكنه من القيام بالعبادة التي هي محل الترخص فيها أم لا؟ فقالوا هذه لابد فيها من قرينة تبين. ثانيا لابد فيها من شهادة طبيب ثقة، لابد شهادة طبيب ثقة يعني أو فقيه في استعمال الرخص يذكر لهذا الشخص على حسب حاله له أن يترخص أم لا. فإذا المسألة ليست كالمرض الشديد متروك مطلقا أنه يترخص، وليست كالمرض الخفيف الذي ليس له أن يترخص، هذه تترى. لذلك كان أيضا الإفتاء من علمائنا على أنها يحتاج إلى ليس طبيب، بعضهم قال يعني يسأل ثلاث أطباء ثقات على أن يكون هناك كأنه يعني الثلاثة عدد جمع، كأنه أصبح يعني أكثر من طبيب ثقة وأقل الجمع ثلاثة، على أنهم اجتمعوا على أن هذا المرض مثلا يترخص له في الفطر. لو قال مثلا رجل لا يفطر، يلا عنده مرض، هل يمكن أن يفطر يصوم أم لا يمكن أن يصوم؟ ممكن تجد من نفسه قال لا أستطيع الصوم، وهذا المرض طبيا يمكن أن يصوم معه. فنقول هنا لابد الرجوع فيه إلى الطبيب الثقة أن يقول هذا الرجل إن صام يصيبه ضرر أو هذا لا يكون له الصوم، يرجع هنا في المرض المتوسط لأكثر من طبيب ثقة مع أيضا فقيه يجوز له ذلك. يبقى هذا تفصيل المرض كما جاء. هنا المصنف قال المرض ورخص كثيرة، التيمم عند مشقة استعمال الماء، وهذه ما جاءت في الآيات بأن التيمم عند عدم استعمال الماء، الماء عدم وجود الماء أو مع وجود الماء مع تعذر استعماله، وهذه جاء لها أصل من السنة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عندما كان في غزوة، لا الرجل الذي شج رأسه، حديث عمرو بن العاص يعني خاف على نفسه من الهلكة، هذا أمر آخر يكون، وإن كان ممكن يلحق بالمرض لأنه عمرو بن العاص ما أجنب فما أراد أن يغتسل، وكانت الليلة بريئة شديدة البرودة، لكن هذه تدخل في العسر ليست هنا، هيدخل في السبب أسباب الرخصة العسر. إن هو حديث الرجل الذي شج رأسه وكان في غزوة أو في سفرة مع أصحابه فأجنب وأراد أن يغتسل يعني أجنب، فقالوا ليس لا نعلم لك رخصة، فالرجل كان يعني رأسه مفتوحة فاغتسل فمات من الغسل، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحديث في خلاف، فقال قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا فإن جواب العي السؤال. فهنا الرجل هذا كان له الرخصة أن يترخص فيه بأنه يتيمم ولا يغتسل لأن الماء سيصيب فيه ضرر، وكذلك التيمم عند استعماله إن أصاب للمرء ضرر كتلف عضو أو مشقة شديدة أو مثلا زيادة في المرض أو تأخر في البرء، في برء المرض يعني في الشفاء، كل هذا يكون سببا لأن يتيمم المرء ولا يستخدم الماء. أيضا قالوا وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه. يبقى هنا إن كان رجل مريض وهذا المرض لا يمكنه من الوضوء بنفسه أو من الاغتسال، فهنا قالوا هذه مشقة، لأن عندنا في المذهب يكره أن تستعين بأحد بأن يوضيك أو يغسلك، لأن هذه فيه قالوا فيها من المن على المرء، والأشياء التي فيها المن على المرء يكره أن يستعمله، يعني فيه من عليك بأنه هو يمن عليك. لذلك قالوا هنا ليست فيها الكراهة. لماذا؟ لأنه عنده مرض لا يستطيع أن يتوضأ، فإن وجد من يساعده فيستعين به وليس في ذلك الكراهة، لأنه عنده الآن مشقة في عدم الوضوء، ما يستطيع رجل رجله متجبسة مثلا أو رجل جالس على كرسي ويريد أحد ما يستطيع يقوم يأتي بالماء ليتوضأ، فإن استعان بمن يوضئه أو يغسله ليس في ذلك كراهة. جاءت هنا المشقة وهو المرض أن أتت بالتيسير. قال والقعود في صلاة الفرض كما جاء في حديث عمران بن حسين عند أو حكيم بن حزام عندما أصابته البواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بالبواسير بأنه لا يستطيع أن يقف يصلي قائما، فرخص له في القعود في الصلاة. فإذا قال هنا والقعود في صلاة الفرض، يبقى هنا هذا المرض الذي هو يرخص فيه القعود في صلاة الفرض. قال وخطبة الجمعة، هنا يتكلم عن من؟ إيش؟ الزيادة على جنب. نعم فيها كلام، بس إحنا الآن لنا في القعود، ما أنا تركت الزيادة مش في الجنب، فيها كلام نعم الزيادة، لكن الصحيح ثبوتها أو ثبوت إن الإنسان لو لم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا يضطجع، يصلي مضطجعا ويؤدي الصلاة حسب حاله، لأن هذه من لم يستطع أن يصلي مضطجعا يصلي مضطجعا، لأنه لابد أن يصلي ما لم يستطع. في ناس ذكروا إن ممكن الصلاة بالعين، ده صح ولا مش صح؟ بلاش يعني كده لو كان مش قادر خالص يعني. ما هذه عند العوام مشهورة مسألة الصلاة بالعين، هذه الشمل الرباعي موجودة بس ليش ما يحرك رأسه؟ ليش بالعين؟ لابد يحرك رأس، اللي منع أنه يحرك رأسه يركع برأس يومئ برأسي، إن مثلا كان على النافلة يومئ العين، هذه يعني لمن حتى لا يعني يحرك شيئا. هذه مذكورة عند العام، لكن الآن عندك رأس موجودة، عندك جزء، عندك شيء، فتركع وتسجد ما استطعت. إن ما استطع تماما أن يفعل شيء، كل شيء معطل عنده، خلاص يصلي حسب حاله، حسب حاله. لكن طبعا ما يلجأ الكثير من العام يصلوا أن عينه خلاص، هو هذه فيها من النظر. قال والقعود وكذلك، قال والقعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة. إيش بقى خطبة الجمعة؟ إحنا عندنا في المذهب خلافا للجمهور بأن الإمام لابد يصلي، يعني لابد أن يكون يخطب الجمعة واقفا، هذه خلافا للجمهور. الجمهور يرون بعدم شرط، عندنا من شروط الجمعة في الإنجليزي، شروط الجمعة أن يقف الإمام عند الخطبة إلا إن أصابه شيء أثناء الخطبة، لكن لا يخطب قاعدا جالسا. هذه عندنا من شروط الخطبة، وهذه طبعا محلها في الفقه في الفروع. لذلك وقال هنا إيش؟ قال والقعود في خطبة الجمعة، لأن إيش القعود في خطبة الجمعة؟ هو يرى أن القعود في خطبة الجمعة عندنا في المذهب لابد أن يخطب قائما، فكأن القعود في خطبة الجمعة هذه إن أصابه مرض. لهذا يبين لأن عندنا شرط من شروط خطبة الإمام، شروط الإمام أن يخطب الجمعة قائما. لذلك قال والقعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة والاضطجاع في الصلاة. يبقى هنا الاضطجاع في الصلاة، إن لم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا يضطجع في الصلاة، هذه أيضا من رخص المرض. قال والإماء فيها، الإماء أن يومئ برأسه، هذه أيضا لمن لم يستطع أن يأتي بالركوع والسجود والأركان فيومئ، وهذه في دلالة على أن لابد المرء أن يصلي حسب حاله. ثم قال والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي وجماعة، وتبعهم السبكي والإسناوي والبلقيني، ونقل عن النص واختاره السيوطي، وقال صح الحديث وقال صح الحديث. هنا الكلام على الجمع بين الصلاتين، لأن هو هنا يتكلم طبعا عن الحضر، عن الحضر وعن السفر كمان، لكن هو الكلام على الجمع بين الصلاتين على قال على وجه اختاره النووي وجماعة، على أن الجمع يعني عندنا فيه كلام في المذهب على أنه لا يجمع في جمع في السفر، ليس في طريق السفر للمسافر، وجمع في الحضر. فهنا كلامه على أن هم يرون بأن أو خلاص شيخنا دومش ما وصلت له، هو يرى بأن الجمع بين الصلاتين على سبيل الترخص، على سبيل الترخص. وقال هنا صح الحديث، يقصد حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، وهذا خلاف سنبينه حتى في العمدة إن شاء الله هذا اليوم بإذن الله، على أن الجمهور حتى الترمذي قال كلاما لم يصح، قال لا أعلم أحد من أهل، لا أعلم إجماعا من أهل العلم على ترك حديث للعمل به، لا ترك حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا كلام خطأ، من ردوا عليه العلماء وقالوا من قال أنه تركوه، بل عمل ابن عباس به، وأنكر ابن عباس كما سيأتي معنا على الرجل الذي قال له اقتربت الشمس من الغروب على أنه في الصلاة ويخطب، قال لأم لك تعلمني بالصلاة، لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان يعمل ابن عباس بذلك. لكن الجمهور حقيقة كما سيأتي معنا سنبين بأنهم كل واحد فيهم أخذ منهجا في عدم العمل بهذا الحديث، لأنه مخالف للأصول العامة في الصلاة على وقتها، فقالوا كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهو الحديث صح كما قال هنا، بأنه هنا دل ذلك على أن عند المشقة يجمع في الحضر، وهذا الكلام مخالف للجمهور، يعني لا المعتمد عندنا ولا عند الحنابلة ولا عند المالكية على الجمع في الحضر. كل واحد كما سيأتي معنا في الفقه إن شاء الله نبين توجيه للحديث، لكن هنا بين بأن يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر عند حصول المشقة، منها المرض، منها المرض، لأن هو المذهب عندنا حمل حديث ابن عباس في الجمع في المدينة على المرض، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في المدينة إلا للمرض. طبعا في بعضهم قال للمطر، والحديث لا، قال لا, لا قال جمع من غير المطر ولا سفر. فقالوا فالشافعي حمله على المرض، فقالوا إذا المرض عند المرض يجوز الجمع. الناس دخلت في جمع الصلاتين بغير عذر، هي لا الأصل يعني عند الشافعية لا في عذر هو المرض. هو حمله إنه هو قال ابن عباس جمع مثلا في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر. في رواية قالوا من غير مطر من غير سفر حملوه على المطر، قالوا المطر، فرد عليهم قال لا ثبتت من عن ابن عباس من غير مطر أو سفر. فقال الشافعي حملها على المرض، قال إذا جمع للمرض في المدينة مرض النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أثناء مرضه، فجعل الجمع في الحضر للمرض فقط فقط. لذلك هنا قال لذلك هو أتى هنا إيش بالمشقة تجب التيسير، أتى في المطر في المرض وقال الجمع بين الصلاتين على وجه، يعني حملوا حديث ابن عباس على وجه أنه هو جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر لعذر المرض، فجعلوا المسألة بالمرض. لذلك وقال هنا ذلك سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. قال والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم، يعني هم يروا بأن المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة وأن المرض عذر في التخلف عن صلاة الجمعة. قال والفطر في رمضان، يبقى إذن الفطر في رمضان من كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى هذه ثابتة ما فيها أشكال، لكن طبعا سيأتي على تفصيل المرض الذي بيناه في أول الشرح، هل مرض شديد أم مرض متوسط أم مرض يسير لا يترخص فيه. قال والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف، هنا يتكلم عن من نذر اعتكافا مشروطا بالتتابع. فقال هنا الخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف، يعني هو يتكلم إذا كان هو اشترط على نفسه أن نذر بأن يشترط لأنه يعتكف اعتكاف متتابع فليس له خروج، لكن النذر لا النذر نتكلم عن النذر، لأنه هو الآن هو لو خرج خلاص خرج من الاعتكاف. هو طبعا الأصل أن المعتكف لا يخرج من اعتكافه، لا يصح الخروج من المعتكف، لكن وكذلك قال انه قال ايش وعدم قطع التتابع المشروط. ايش هو التتابع المشروط؟ يبقى لابد من النذر، يعني حالتين، الحاله الاولى انه يخرج من المعتكف ان كان مريضا، يعني معتكف كان مريضا ومعتكف وجاءه مرض شديد له ان يخرج، قالوا هذه مشقه تجلب التيسير فيخرج. قال وكذلك عدم هذا لا يقطع، لو كان نذر تتابع في الاعتكاف نذر ان يعتكف 3 أيام متتاليه فاصيب في اليوم الاول بمرض فأراد قطع الاعتكاف ويخرج، قالوا هذا المرض لا يكون قطعا للاعتكاف لهذا عذر فلا يكون قطعا إن كان قد نذر ذلك. قال والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار، هذه أيضا معلومة لمن يذهب في الحج رمي الجمرات، فمن كان مريضا رخص له بأن ينيب غيره، فأصبح الآن المرض رخص له الاستنابة في رمي الجمرات وينيب غيره في أن يرمي عنه الجمرات، وهي الاستنابة في رمي الجمرات فقط، يعني ليس له أن يطوف، لأن هذا الدليل الذي جاء فيه في الرخصة هنا في الحج في رمي الجمار فقط، ليس له يطوف عنه، ليس له أن يسعى عنه، كل هذا لا له، فقط الاستنابة في الحج في رمي الجمار. وهذا قال وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية، يبقى إذن من قال إباحة محظورات الإحرام مع الفدية أي أنه إذا مرض كما جاء في حديث الرجل من كعب بن عجرة الذي أصابه القمل في رأسه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتساقط عليه، قالوا ما كنت أعلم أن قد بلغ بك الأمر، أو قال اشتد عليك الأمر هكذا، أو بلك الجهد منك هكذا، أو كما جاء في معنى الحديث، فقال له احلق رأسك وإطعم 10 مساكين 6 مساكين، وقال عندك رقبة؟ قال لا، قال اطعم وخيره بين الإطعام وبين الصيام وبين تحرير الرقبة، ذبح الشام آسف ذبح الشام والإطعام والصيام. فقالوا هذا ارتكب محظورات من الإحرام، ارتكب محظور من محظورات الإحرام بسبب المرض، لأن القمل كذا أصاب رأسه وهذا مرض، فقالوا إذن يجوز أن يرتكب محظورات الإحرام بسبب المرض وعليه الفدية، يبقى هذه رخصة أيضا المشقة بسبب كل هذا بسبب المرض. ثم قالوا والتداوي بالنجاسات، وهذه إشكالية مقطوع شكرا الحته دي افتحها لنا معلش. قال والتداوي بالنجاسات، وهذه المساله فيها اشكال مع الجمهور. يريد ان يقول، وهذه في المذهب عندنا، طيب هذه في المذهب، يقول التداوي بالنجاسات يرى بان من اصابه مرض واضطر ان يتداوى بالنجاسات فهذه رخصه، مشقه تجلب التيسير. والحق هذه خاصه بالمذهب عندنا الشافعيه، يخالف فيها الجمهور خاصه الحنابله. واصل هذه المساله حديث العرانيين، ان الجماعه التي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لم يستهوهم جو المدينه فمرضوا وجاءهم الحمى، فارشدهم أذان. طيب فالمذهب كما قال المصنف جعل التداوي بالنجاسات رخصة لأنها مشقة تجلب التيسير، والذي جعلهم يقولون بذلك في لما ورد في حديث العرانيين كما قلت جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم الحمى، فقال لهم أن يخرجوا على أطراف المدينة عند إبل الصدقة هناك فيشربوا من أبوالها وألبانها، وحدث ما حدث من قتل الراعي وغير ذلك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلهم بعد ذلك. هم نظروا الحديث هنا، المذهب عندنا يرون أن عموم الأبوال نجسة، عموم الأبوال نجسة سواء يؤكل أو ما يؤكل لحمه، هذا عند الشافعية. فقالوا لما جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم شرب أبوال الإبل، قالوا هذه رخصة عند المرض في التداوي من النجاسات، فجعلوا ثبتوا على الأصل اللي عندهم بأن الأبوال نجسة، وجعلوا التداوي بأبوال الإبل من باب الرخصة في التداوي، لذلك قال هنا التداوي بالنجاسات. ولكن هذا الحق أن هذا فيه نظر، لأن من كما سيأتي معنا من ضوابط المشقة التي تجب التيسير ألا تخالف نصا شرعيا آخر. الحنابلة وغيره من الجمهور قالوا لا، فرقنا بين الأبوال التي تكون مما يؤكل لحمه قالوا هذه طاهرة، والأبوال التي لا يؤكل لحمه هذه نجسة، فكان شربهم من أبوال الإبل التي وهي الحيوانات اللي يؤكل لحمها ليست استعمالا للنجاسة، بل هذا أن الأبوال هذه طاهرة، ولم يرتضوا بأن الأبوال نجسة. كان في فارق في التأصيل عندنا، الشافعية يرون أن الأبوال عموما نجسة، عند الحنابلة يفرقون بين ما يؤكل وما لا يؤكل. فهنا الذي جعل الشافعية يقولون ذلك بأنه الأصل عندهم النجاسة، فكان هذا ترخيصا. لكن الحق أنه جاء من السنة ما يفصل في هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فجاء النص أن يمنع التداوي بالمحرم، ولا شك بأن النجس محرم أنك تستعمله. فهنا هذا يقوي قول من يقول بأن أبوال ما يؤكل لحمه هو طاهرة، لذلك شربه من أبوال الإبل كان شربا لشيء طاهر وليس رخصة بالتداوي بالنجاسات، بل نحن نقول الصحيح أنه لا يتداوى بالنجاسات، الصحيح بأن ما يعني لو كان شيء نجس لا يتداوى به وليس هذا مرخص. لماذا؟ لأن جاء النص بقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، لذلك لا نقول أحد يقول أنا الكلى عندي تعبانة فأروح أشرب شوية بيرة عشان أغسل الكلى، نقول له حرام، ولو كان عندك الكلى خلاص بتروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، والخمر محرمة، فلا يأتي أحد ويقول أنا أشربها لأنها دواء لي، هذا ما يجوز، لأن جاء نص يبين لنا ذلك. إذن وإن كان المذهب يرى بأن التداوي بالنجاسات جائز على هذا الأصل الذي بيّنت في حديث العرانيين، ولذلك قال هنا في المرض التداوي بالنجاسات، بيّن الآن المسألة في المذهب دليل وبيّن المخالف في هذه المسألة. نقول وقال وإباحة النظر للعلاج حتى العورة والسوأتين، وهذه مسألة مهمة نسأل عنها كثيرا الآن. الأصل طبعا الإنسان لا يرى أحد عورته ولا سوأتين، إن هذا يحرم ذلك، لكن إن كان الآن لابد أن يعالج طبيب أو طبيبة، سواء طبيبة بتعالج طبيبة أو طبيبة أو طبيب يعالج طبيبة، أو حتى اضطر بأنه لا يوجد طبيبة وطبيب والذي سيعالج واضطر، الكلام كله الآن على أن هذه المشقة تجلب التيسير، يبقى الآن له أن ينظر على قدر ما يحتاج إليه في التداوي. عليكم السلام. فله أن ينظر على ما قدر يحتاجه الدليل، هذه تكون مشقة حدثت والعذر وهو المرض، وجاء التيسير فيها بأن الشرع أباح أن ينظر إلى مكان العورة ولا سوأتين فقط للعلاج، وما يصح له أن ينظر لغير ذلك أو بقدرها. فهنا أصبح إباحة النظر للعلاج حتى العورة وسوأتين تجوز. ذلك الأسئلة التي تأتي بقى خاصة من النساء في مسألة الأمور التي فيها كشف عورات اللي هي المباح التحسينات ليست للضروره كما سياتي معنا. يعني الاشياء اللي بتفعل للنساء خاصه ازاله الشعر ومش عارف ايه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ان لم يكن تداويا قلنا للتداوي معك الرخصه مشقه تجلب التيسير، اما لم يكن تداويا ليس علاجا ولكن يعني مثلا للتجميل كما يقال للتزين فلا لا لا لا لا هذا ليس من باب المشقة لتجلب التيسير. التزين والتجمل وإن كنا نقول به أصلا في الشرع للمرأة لكن ليس هذا مشقة تجلب التيسير. لا يباح كشف العورات لمجرد أن تتزين المرأة فتذهب للأماكن التي فيها الكوافير وحتى الدكاترة اللي بيفعلوا بعض الأشياء التجميلية للنساء فيكشف فيها العورات، إن لم يكن علاجا نقول فهذا مع الرخصة، إلا أما إن لم يكن علاجا فليس لها أن تكشف ذلك، لأن كما قال علماؤنا إباحة النظر للعلاج لأن هذه مشقة تجلب التأثير. طب لم يكن علاجا لا يفعل، لم يكن علاجا لا يفعل. نقف عشان الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة معنا قدر لابد أن ننتهي منه في القواعد ثم ندخل إن شاء الله في الفقه، بعد الصلاة نرجع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ما زلنا في السبب الثاني، قد انتهينا من قول المصنف. السبب الثاني من أسباب المشقة تجلب التيسير وهو المرض، وقال وقد وصلنا إلى إباحة النظر للعلاج حتى العورة والسوأتين، وهذا كان آخر كلام المصنف في مسألة في بأس في المرض الذي هو يبيح المشقة فيه تجلب التيسير. البعض قال أيضا ضاف بأنه قد يكون المرض سبباً في تأخير إقامة الحد على المريض إلى أن يبرأ من مرضه، وهذه رجل مثلاً سرق أو مثلاً عليه حد الجلد أو غير ذلك، فإن كان مريضاً وسيؤدي إقامة الحد عليه لضرر أكثر فيكون هذا المرض رخصة إلى أن ينتظر إلى أن يبرأ من المرض ثم يقام عليه الحد، ولكن ليس كل الحدود. يعني قالوا حد الرجم لا ينتظر لأن حد الرجم هو القتل، فما ليس هناك فائدة من الانتظار. فإذا قد يكون المرض أيضا رخصة في تأخير إقامة الحد على الذي عليه هذا الحد. البعض أيضا يعني إن كانت هذه يعني نقولها نعبر فيها كما يقال لا نفصل فيها لأن تحتاج، لكن بعضهم قالوا بأن الخلوة عدم صحة الخلوة إن كان هناك مرض في الزوج أو في الزوجة يمنع من الوطئ، وهي المسألة تقوم على أنه إذا اختلى الرجل عقد على المرأة واختلى بها وإن كان هناك مانع بسبب مرض من الوطئ سواء للزوجة أو للزوجة فقالوا هنا لا تعد خلوة، لا تكون الخلوة صحيحة لأن هناك مرض يمنع أصالة من مقصود الخلوة هو الوطئ، ف جعلوا هذا المرض أيضا سببا في عدم صحة الخلوة. ثم قال المصنف الإكراه، وهذا سبب ثالث من أسباب أن المشقة تجلب التيسير أو الترخص، سبب من أسباب الترخص. كيف يكون؟ قال الإكراه فإنه يبيح الخمر والتلفظ بكلمة الكفر ولا يبيح الزنا والقتل. طيب الإكراه سبب من أسباب الترخص، لكن ما هو الإكراه أولا؟ هل في أحد من اللي درس معنا الأصول يتذكر الإكراه، تعريف الإكراه ولا ما احنا ما ذكرناه؟ من الإخوة معنا على الغرفة أحد يتذكر تعريف الإكراه؟ ما خدتهاش معنا صح؟ إكراه أنا بس أريد حد بيراجع ما نقوله. الإكراه ما هو تعريف الإكراه؟ طب اللي بيسمع شرح اللمع ما سمعت الإكراه؟ طيب يبدو أنه ما هو أنا لسه ما قلتوش، أنا بسأل، فأنا لسه ما شرحت، أنا بسأل أحد يتذكر تعريف الإكراه أم لا. طيب الإكراه لو أكثر من تعريف نقول أولا هو حمل آخر على فعل ما لا يريده، مع قدرة الحامل على إيقاع تهديده. هناخد تعريف تاني، هذا تعريف أول. تعريف ثاني، التهديد، الإكراه هو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بهذا التهديد بضرب مبرح أو بإتلاف نفس أو إتلاف عضو أو بحبس أو غير ذلك. الحق أذى. إيش؟ الحق أذى. الحق أذى وليس نعم، بس لابد يقيد، مش مجرد الحق أذى. يعني هو لذلك هو بالتعريف الأول قلنا حمل آخر، يعني شخص آخر أنت بتحمله على فعل ما لا يريده، يبقى هو الآن لا يريد فعل هذا الفعل مع قدرة الحامل الذي يحمل يعني يكرهه على إيقاع هذا التهديد. هذه ضابط مهم، أنك الآن يأتيك رجل مثلا ويقول لك معه سلاح، يقول لك بيع شقتك هذه لفلان أو بيع الأرض، يأتي مثلا في مكانه ويجبره أن يبيع الأرض أو يبيع الشق أو طلق امرأتك ويهدده يهدده، فهو يرى نعم جزاك الله خير حمل الخير على ما لا يرضاه قهرا. هذا أيضا يصح تعريف جزيتي خيرا. فلابد هنا، بس هو طبعا يعني هذا التعريف ناقص في شيء، حمل الغير على ما لا يرضاه قطرا قهرا، يعني هو يدخل فيه، لكن لابد أن نقيد مع قدرة الحامل على إيقاع تهديده، لأن هذه هو ممكن يهدده لكن يعلم المكره على أن هذا الذي يهدده ليس بقادر على أن ينفذ، فهذا ليس إكراه. يعني لابد أن يغلب على ظني بأن هذا الرجل قادر على تنفيذ هذا الإكراه. والإكراه يعني قسموا العلماء أن في إكراه ملجئ، هذا لا خلاف فيه، وإكراه غير ملجئ، هذا فيه تفصيل. الإكراه الملجئ أنك تأتي بالرجل مثلا تربطه بين يدين ورجليه ثم ترميه على أحد فيقتله، فمن الذي قتل؟ الرجل الذي أرمي، لكن هذا مكره ملجئ. إيش هو الملجئ؟ لأنه ما يستطيع أن يتحكم في نفسه، يعني يربط يعني ويسلسل كما يقال ثم يرمى على أحد فيقتله. فالآن من الذي قتل؟ المباشر هذا، لكن من الذي رماه الذي أكرهه على ذلك؟ هذا لا يستطيع أن يفعل في شيء، أو علق ثم ترك فنزل على أحد قتله أيضا، وغير هذا يسمى الإكراه الملجئ. الملجئ أو مثلا واحد يقسم أنني لا أدخل دار فلان، فيقوم مكتفين واخدينه ورمينه جوه الدار، هل هذا حنث في اليمين؟ لم يحنث. ليش؟ لأن هذا هو الإكراه الملجئ. الملجئ أنه هو لا يستطيع أن يتحكم فألجأوا إلى ذلك. هذا لا خلاف بين أهل العلم على أن ما حدث بسبب هذا الإكراه لا يتحمله، يعني لا يضمن دية القتل، لا يقتل به ولا الدية حتى، لا يحنث في اليمين وغير ذلك، أن هذا أكره على هذا إكراه ملجئ. يقول النوع الثاني وهو الإكراه غير الملجئ، اللي هو غير الملجئ، هو يكون تحت التهديد، يعني يهدده مثلا بيع لما تقتل فلان أقتلك أو أو أو كذا، أو بيع شقتك، بيع سيارتك، طلق امرأتك، سلم ما معك الآن، يعني تهديد كما يقال، يهدده يكرهه على أن يعطيه ما عنده. هذه التي نظر فيها أهل العلم فيها بعض الأمور، قالوا لأنه قال هنا إيش؟ فإنه يبيح الخمر، يبيح الخمر والتلفظ بكلمة الكفر، يعني واحد أجبر على شرب الخمر، جه واحد جاب له زاز الخمر وقف على فوق راسه لا تشرب الخمر ده لأما راسك هتطير أو لأما هنكسرك، فشرب الخمر مكره، هذا لا شيء عليه، أو نطق بكلمة الكفر كما حدث من عمار رضي الله عنه عندما طلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدت قلبه؟ قال عامر بالإيمان، قال فأنا عاد فعود، ثم نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن نطق بكلمة الكفر إكراها وأن قلبه مطمئن بالإيمان لا يقصدها أصالة، فهذا لا يعتد بذلك. هذا اتفاق من أهل العلم، هذا اتفاق. وأيضا الجنب الآخر الذي فيه اتفاق على عدم جواز الإكراه فيه، بأن يكره المرء على أن يقتل آخر، يعني يمسك يكره، يقال له مثلا لا تقتل فلان لا نقتل ابنك، لا تقتل فلان لا نقتلك، لا تقتل فلان يا مثلا لا نفعل كذا بك، قالوا هذا علماء القتل هذا. أو يكره على الزنا، يعني يكره على أن يزني بامرأة، أو العكس، أو تكره المرأة على أن يزنى بها، قالوا هذا لا يعد به إكراها ولا يمكن أن يقبل إكراها. قالوا أولا في القتل لا يجوز لك أن تقتل الغير ولو كرهت على ذلك، لأن نفسك ليست أولى بنفس غيرك، فهي نفس وهو نفس. فإن جاءك وأكرهك قال لا تقتل فلان لما نقتلك، لا تقتل أنت ظلما ولك الأجر عند الله، ولا تكون ظالما فتقتل أخاك. فهنا قالوا لا إكراه في ذلك للتعدي على الغير بالنفس. وقالوا أيضا الزنا، قالوا لا يقبل أن يكره على الزنا. وهذه للأسف بعض يعني عدم الفقه الموجود عند بعض الناس في بعض الأماكن، يعني يظن أن هذا إكراها فيفعله ويظن أنه إكراها، وهذا ليس فيه إكراه. يتقتل، ما يكره على ما يصح أن يزني، يقتله بامرأة ويقول لا إزني بها، أو تقتل لا يزني بها، والعكس إن جاءها أحد يجبرها يكره على أن يزني بها أو يقتلها تقتل ولا يزنى بها. هو الخوف حتى بيقول ايه قد هات الواحد اسهل عليا من انا تقتل، انا خايف يعني خوف. يعني ايش ما هو ما يصح الاكراه، ما احنا قلنا لك ان ما ليس لك انك تقتل غيرك، تقتل انت ولا تقتل. هل نفسك هل نفسك الان هي اولى من نفس غير اخيك المسلم؟ لا. فان اكرهت عن تقتل احد من الناس ليس هذا لا يعد اكراها، هذا لا يكون حتى لو ستقتل أنت الآن، لكن أنت قتلت نفسك، هذه اتفاق عند أهل العلم، لا أقول اتفاقا. كذلك الزنا إن أكره عن يزني بامرأة لا يزني، يقتل أو يزني خايف على نفسه أنا مش عايز أموت أنا يعني مش هذا لا أنت إن قتلت ظلما فلك الأجر عند الله. أنا أتكلم الآن على فقهية، أنت طبيعي أنت لا تريد أن تموت، لكن يقال لك إزني بفلان أو إزني بفلانة، هذا كان يحدث بعض الأماكن بالرجال بالرجال والرجال بالنساء والعكس. فكان البعض يتأول يظن أن هذا إكراها، وهذا ليس بإكراه، لا يصح هذا الإكراه، لا يكون إكراها عند أهل العلم، لأنك التعدي نعم التعدي على الغير لا إكراها. تعدي على نفسك، بيع شقتك، بيع مش عارف كذا، اطلع أموالك، لكن أن تكره على التعدي على الغير بقتل أو بزنا هذا ليس بإكراه. عشان ما نزيد في المسألة، لأن هذه محلة لأقول اتفاق، لأن هذه ضابطها أنك أنت بتتعدى على الغير، فأنت الآن أصبح الإكراه ليس على نفسك، الإكراه على غير، إلا إن كان ملجئ. يعني إيش اللي الأولانية أخذ وربط فأوقعوه على الرجل فقتلوا، هذا ليس عليه شيء، هذا الإكراه الملجئ. أما غير الملجئ اللي هو الآن يهدد في ليفعل ذلك، قلنا أن أهل العلم هذه في المسألة قد تكون محل اتفاق أنه لا يفعلها هذه. لكن هناك أفعال أخرى في الإكراه، وهي في العقود مثلا الآن، أكره أن يبيع، أو أكره على أن يؤجر، أكره أن يرهن، أكره على الهبة أنه يطلع هبة أكره عليها. قالوا هذه إذا زال الإكراه، هذا الجزء الأولاني في العقود، والعقود اللي يسمونها العقود التي يصح فيها الهزل والجد، بعضهم قال ذلك، اللي هي العقود اللي فيها الهزل والجد، يعني ممكن يكون فيها هزل وجد ليخرجوا الطلاق كما سأبين، يعني الطلاق والنكاح وغير ذلك، العقود المال المعاملات. قالوا إن أكره فله بعد زوال الإكراه الخيار، إما أن يمضي العقد أو ما يمضي، يعني أكره على بيع شيء وبعد ما مشي قالوا أكرهوني على البيع. تحدث في الأماكن الأرياف وتحدث في الصعيد وتحدث في أصحاب الأراضي أن يكرهوه على بيع شيء، يخشوا على بيتي يبيعوه الأشياء أو يكرهوه على بيع شيء. فقال بعد زوال الإكراه له هنا بالخيار. أما العقود، بعضهم قال العقود، وهذه أيضا في المذهب عندنا في وغيره، بأن العقود التي ليس فيها إكراه، يعني إيه أكره على الزواج من فلانة، قالوا جابوا له امرأة دي تعقد عليها الآن، أو على تطليق امرأته أكره على أن يطلقها. البعض قال هذه العقود ليس فيها هزل وجد، يعني هزلها جد وجدها جد، فقالوا إذن من أكره على ذلك يمر، لكن الصحيح أنه لا يمر أيضا. الصحيح أن هذه العقود أيضا إذا أكره عليها إكراها حقيقيا وفعلها ويعلم أن المكره له يعني يستطيع أن ينفذ إكراهه، فله بعد زوال الإكراه أنه إما يمضي العقد، سواء يمضي النكاح أو يمضي الطلاق أو يفسخ إن أراد ذلك. هذا في الإلجاء. أما أيضا بعض في غير الإلجاء، أي بعض الإكراه على إتلاف مال الغير، يعني مثلا إتلاف المال غير إتلاف النفس. أنا قلت في إتلاف النفس سواء زنا أو كذا، إتلاف المال إن أكره على إتلاف المال وكان يعني مكره على ذلك وفعل يضمن، بعد زوال الإكراه يضمن انه ليس له ان يتلف ما لغير، لكن ان فعل لينجي بنفسه قال ان اقتلك لما قال فعلها يضمن هذا المال، هذا امر هين، لكن كيف سيضمن القتل ويضمن الزنا؟ لذلك قالوا هذا لا اكراه فيه، وان فعل الثاني هذا فله ان يتحمل ذلك. طيب هذا الاكراه، ما ادري نقف عند الاكراه قبل ان ندخل في النسيان وندخل في العمده افضل، ولا نكمل انت خلي النسيان لوحده شيخ صدقني التقعيد القواعد هذه القواعد مهمه جدا تجمع لك شتات الفقه، لو ضربت القواعد الفروع عندك تسهل، لو ضربت القواعد ضربت مثلا زي القاعده هذه ما هي ضابط المشقه الذي هو ياتي فيها التيسير والمشقه التي ياتي فيها التيسير، طب المشقه في السفر في المرض وضوابطها ايش، يسهل عليك فروع كثيره يعني، لذلك هذه ميزه القواعد الفقهيه انها تجمع تهديك القاعده، ولو ضبطت القاعده تسقط عليها فروع كثيره تلحق بها الفروع، فيسهل عليك انك تتبع اقوال او الاحكام الشرعيه في ذلك. في شيء بس القتل ما تنتقلش من واحد لاخر، واحد بيخاف مثلا هنعذبك وهنعمل فيك يا اما تقتل، طيب ايش فيه؟ يقتل هو، مش هو في الاخر نفس بنفس، هو لا هو الوالد هو في الاخر نفسه لا تقتل صح، والثاني هيقتل نفسه، فهل نفسه اولى بنفس غيري؟ طب شفنا هو ممكن يبقى مش نفسه قصاد نفسه، لا ده نفسه طلع الى انت واولادك ومراتك، هو الان نفسه لا تقتل اولى ام لا؟ طيب خلاص هو له نفسه، لا اذا كانت نفس امام نفس ما يصح له يتعدى على الغير، يعني لو كل واحد يمسك واحد يقول له اقتل غيرك لما اقتلك ويعلم انه معاه سلاح كان الناس كلها قتلت غيرها، وهذا ما يصح. طيب نكتفي بهذا وندخل في عمده الاحكام. مش اقل شويه ايش الزنا؟ مش اقل شويه، وان كانت اصلا اياذن بيها تكون اصلا هذا تعدي على الغير يا شيخ، ما يجوز اصلا الاكراه بالتعدي على الغير، هم قالوا في الاموال ان الاموال تعوض، يعني انت لو اكرهت مثلا عن تتلف سياره احد، او اكرهت انك مثلا تاخذ مكان احد او مال ثمار احد او تفسد اشياء لاحد، هذا مال مقوم متقوم، بعد زوال الاكراه ستضمن او تضمن له وترجع على من اكرهك تاخذ منه المال، يعني انت تضمن لمن فعلته انت ثم ترجع على المكره لك بالمال، ده الشرع ده كل ذلك، لكن غير المال انت لما يعني هل ممكن تكره انك تقطع يد فلان؟ ايش هذه تعدي على الغير لا بلا مقوم يعني بلا تعويض له، المال له تعويض اما غير ذلك ليس له تعويض. اقول قولي هذا بس ايش من يفعل ذلك يفعل كبيرا من الكبائر طبعا. اه نعم. طب لو كان يزن بها دي اصلا زي ايه؟ فرعنا بقى يا شيخ حسين وانت دخلت علينا كده بتفريعات، طب قول بس انا خلينا ان هي هم عايزين هو يلحق بيه الضرر هو ان هو يبقى زاني، انما هي اصلا بغي هو لا يزني بنفسه ايضا، المساله مش في اللي يزني بها فقط، هو ايضا لا اكره على الزنا ما يزني. ما هو اصلا المساله متبادله، ما هو يعني حتى لو هي زانيه معناه انه يبيح له اقل من القتل، اقل من القتل اولا، ثانيا اصلا انا ما تعديتش على غير، هي اصلا بغير، هم عايزين يلحقوا بيا عايزين ان انا لا يعني لا يعني اعرف التهم يعني تقوم القتل غير الزنا، يا اما كده يا اما هنقتلها، فهو بيلاقي ان هم عايزينه يقع في جريمه الزنا، هم عايزوه يعني، هم اصلا فرق معاهم يقع في جريمه الزنا ولا يا شيخ؟ عايزين مثلا هو لا اصلا بيقولوا يزني عشان يزني بفلان او بفلانه، لا لا لو ايه اصلا بغير، هم عايزينه يقع في جريمه الزنا مثلا، مسكوا احد المشايخ وعارفين ان دي تهينه، خلاص بلاش تمثيل بس انت وقعت الشيوخ في المساله دي، لا انا قصدي ان دي بتبقى دايما لو عايزين يزني بواحده بقولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.